فقد خرج من مصر خائفا يترقص، خرج من مصر وتبدل الحال. وسبحان من يغير ولا يتغير ويحول ولا يتحول. بعد النعيم، بعد الغنى، بعد الذكر، بعد العز، بعد الجاه، بعد السلطان، خرج الصفي المحبوب الكريم خائفا يترقب. خرج بغير نعم، خرج بغير كساء، خرج بغير غذاء، خرج بغير ركوب، خرج ماشيا يمشي في الحرب ويدوس في الطل، يجوع يأكل ورق الشجر حتى اخضر جسده، يبيت طاويا بغير أنيس، يحدث نفسه وما من جليس. هل غضب الله عليه؟ وهل يرضى ربنا تبارك وتعالى على من رضي عليه من الأذى واصطفاه واصطنعه لنفسه؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هل أراد الله تبارك وتعالى أن يربيه؟ هل أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس أن الغنى والفقر والصحة والمرض والجاه وعدم الجاه لا علاقة لها بمقام العبد عند ربه؟ خرج موسى على هذا الحال ووصل إلى ماء مدين، بئر يستقي منها الناس، أو هي آبار كانت تغطى بأحجار عظيمة لا ينفعها إلا سبعة من الرجال الأشداء أو عشرة. ويحكي ربنا تبارك وتعالى لنا حكاية موسى فيقول عز من قائل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إيجاز معطي. ورد وصل، والورود إلى الشيء إما بمعنى السحور في الموروث وإما بمعنى الوصول أو الاطلاع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهل يدخل الناس النار فيهم المؤمنون والصالحون، قال: إنما ذلك العرض. العرض فالورود بمعنى الاطلاع الوصول. وصل موسى إلى الماء، ورد ماء مدين، وكلمة مدين أشكلت على الناس وجعلت الكثير من المفسرين يظنون أن والد الفتاتين هو النبي شعيب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وفات الكثير منهم أن مدين بلد، اسم لبلد، ولذا فهو في اللغة غير مصروف، وأن الزمان مهما تغير ومرت الأعوام فأسماء البلاد لا تتغير. وها هي مصر منذ الأبد تسمى مصر، وذكرت باسمها في القرآن، وكان فيها صلاح وتقوى، وكان فيها شرك، كان فيها فرعون، وكان فيها يوسف، وهكذا. ونحن نقول بفضل الله تبارك وتعالى وبتنسيقه، ونعتقد والله أعلم بمراده، أنه لم يكن النبي شعيب لأسباب. أولا، الفتاتان تقولان أبونا شيخ كبير، وطالما كان شيخا كبيرا إذا فذاك بعد الرسالة، وطالما كان بعد الرسالة فالأمر أمران واحتمالان: إما ان القوم قد اهلكوا كما انبأنا ربنا تبارك وتعالى انه اهلك مدينا ونجى شعيبا والذين امنوا معه. وفي هذه الحاله لا يبقى في مدين الا مؤمن، وان كان الموجودون في مدين هم المؤمنون بشعيب لكان من الصحيح او من المعقول ان يبقى في بيته لكبر سنه وعرمه وتخرج الفتاتان تفقيان وتذودان وما يستطيعان السقي الا بعد ان يصدر الرعاء. اي قوم هذا واي تصديق هذا؟ ونبيهم تخرج بناته للسقي ولا يفتحون لهن الطريق. وان كان الامر قبل البعثه ما كان القول وابونا شيخ كبير لان الله بعث الانبياء على راس 40 عاما من عمر كل منهم ولم يرسلوا شيخا كبيرا. وان كان الله تبارك وتعالى قد اهلك اهل مدين فما بقي احد الا شعيب، فالكلام لا يتفق مع روايه القران ومع ظاهر الكلام. لا يمكن ان يكون نبيا وبناته تسقي وتذودان ولا يسقيان حتى يصدر الرعاء. اين الامه؟ ان كانت مكذبه لا يتفق ذلك مع السن، وان كانت مصدقه لا يتفق ذاك مع التصرف. ولذا قال القليل من الناس من المفسرين قله ان الاب ابن اخ شعيب، ونحن نعتقد ان هذا الاب هو من صالح اهل مدين من صالحهم ولا علاقه له بالنبي شعيب والزمان مختلف. والله تبارك وتعالى اعلم. وجد امه من الناس يتقون حين ورد ماء مدين، الامه الجماعه، وجاء لفظ الامه في القران بمعالم، معنى الجماعه من الناس كما هو. وجد أمة من الناس جماعة كثيرة يكون، والأمة تأتي بمعنى الطائفة من الزمان كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي تذكر بعد فترة من الزمان. والأمة تأتي بمعنى الشرع ومعنى الملة ومعنى الدين من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار حيث قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وجد عليه أمة من الناس جماعة من الناس يسكون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين من دونهم إذا فكانت الفتاتين أقرب إلى موسى من الناس، وجد من دونهم قريبا منه بينه وبين الطائفة من الناس، إذا هن بعيدات عن البئر بعيدات عن الماء يقصد الناس بينهن وبين الماء. وجد من دونهم امرأتين تذودان، الذود الكف والمنع والحبس والطرد، تذودان تمنعان الغنم عن الاختراق بأغنام الناس، أي تمنعان الغنم عن الورود إلى الماء حتى لا يؤذوهم الرعاة، تذودان تقص الغنم عن البعد والتشتت والهجوم على الماء. وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما وما المصاب؟ والخطب دائما يطلق على الأمر العظيم الجلل الذي يخطب فيه ويتخاطب فيه الناس ويكثر فيه التخاطب. فكل أمر عظيم وأمر جلل أو مصاب يحدث فيه تخاطب بين الناس، تخاطب كثير أو خطب يخطبها الناس يسمى خطب. فحين رأى موسى هذا الحال قال: ما خطبكما؟ إذا فقد كانت الفتاتان في كرب وفي شدة مما يمنع كونهما بنات النبي شعيب. ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر ينصرف، يصدر يصرف، يصدر الرعاء أي يصدرون أغنامهم، يرجعون أغنامهم وهم ماشيين، أو حتى يصدر الرعاء قراءتان. والصدور ضد الورود، الورود الوصول، والصدور الانصراف. قالت: لا نبقي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء. الرعاء والرعاء جمع راعي، والراعي العناية والرعاية. ويسمى الراعي راعي لأنه يعتني بالغنم ويهتم بشأنها. لا نبكي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير تعليق لخروج البنات للعمل، لأن الأب شيخ كبير لا يقوى على السكت وعلى الخروج، فسقى لهم ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى موسى غنم الفتاتين، إما زاحم الناس بقوته ووصل بأرنام الفتاتين إلى الماء، وإما رفع حجرا عظيما على بئر غير مورود وسقى منه أقوال. وبعد السقي تولى إلى الظل، انصرف إلى ظل شجرة وجلس ودعا ربه، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ماذا كان يطلب موسى؟ وأي أسلوب هذا في الدعاء؟ إني لما أنزلت إلي من خير، وكأن الخير قد نزل، فأنا فقير إليه محتاج. والخير في القرآن يأتي بمعان أربع. الخير بمعنى الطعام كما هنا، لأن موسى كان جائعا فهو يطلب الطعام. والخير يأتي بمعنى المال، من قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أي ترك مالا. والخير يأتي بمعنى القوة، من قول الله تبارك وتعالى أهم خير أم قوم تبع، أي أقوى وأشد. الخير يأتي بمعنى العمل الصالح، من قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج. الدعاء فيه الوثوق وفيه التحقيق، وكأن الخير نازل لا محال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الاستجابة للدعاء الفورية. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. استحياء والاستحياء والحياء الحشمة، انقباض النفس من كل قبيح، الانزواء عما يفضح وعما يكشف العورات. الحياء في الرجال وفي النساء، وإذا ضاع الحياء ضاع الخير من الأمة، والحياء شطر الإيمان. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته استحيوا من الله حق الحياء. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، والحياء من قديم الزمان سمة النساء الفضليات. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الكلام من المرأة لموسى، والقرآن حاسم بهذا. والذين حرموا صوت المرأة وقالوا إن صوت المرأة عورة أخطأوا خطأ شنيعا، فالقرآن حافل بالحديث بين الرجال والنساء دون إنكار، وحديث النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة، حتى نساء النبي يخاطبهن ولكن من وراء حجاب فنسمع الصوت، ولو كان الصوت عورة لكانت نساء النبي أولى بالصمت. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. اختصار في القصة، إذا فقد عاد في الفتاتان لأبيهما، وقصة علي القصص قصة موسى وما حدث منه. ذاك الرجل الغريب القوي الأمين، فطلب الرجل أن يدعوه لأنه غريب جائع، وهكذا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء اختصار قبل موسى الدعوة. هل يصح النبي من الأنبياء أن يأخذ أجرا على معروف؟ سقى لهما، هل هو يدعى أن يجزى أجر السقاء؟ أيقبل موسى ذلك؟ ليس هذا من شيم الانبياء؟ اذا فقد قبل موسى الدعوه للايواء والانضمام الى الصالحين. فلما جاءه وقص عليه القصص حتى له القصه من اولها، كيف تربى في قصر فرعون، كيف حدث، كيف وكذا هذا العدو فقضى عليه، كيف خرج خائفا يترقب، قص عليه القصص. فقال الصالح والد الفتاتين: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. اذن فهو من الصالحين لانه حكم على هذه فرعون بالظلم بعدما سمع عنه. ولا تخف أمنه لأن مدين لم تكن تحت سلطان فرعون، ومدين قبل اليمن. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إحدى الفتاتين، ويفهم من سياق القصة أنها هي التي ذهبت ودعته إلى أبيها، وأنها هي التي تولت الكلام عن والحكاية والتشجيع لدعوته. يا أبت استأجر، اتخذه أجيرا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. خير هنا اسم، ولا تأتي اسما إلا إذا كان للمبالغة، والفعل فعل ماضي. خير من استأجرت، ولم تقل من تستأجر، استأجرت فعل ماضي. إذا فكأن الفتاة توحي إلى أبيها أن هذا الرجل بالغ القوة عظيم الأمانة، مجرد في القوة مختبر في الأمانة، من أن لها أن تعرف. عرفت القوة لأنه إما زحم الناس فسقى لهما وخاف منه الناس، رغم أنه غريب وكان من الممكن أن يذودوه ويبعدوه ويخرجوه، فلما استسلموا له وتركوه يبقي قوي تبدو عليه القوة ومظاهر الشهامة والشجاعة. وإما من رفع الحجر الذي لا يستطيع رفعه إلا العشرة من الرجال، ذاك علامة القوة. وأن علامة الأمانة أنها حين دعته لأبيها وأرادت أن تدله على الطريق، طلب منها موسى أن تمشي وراءه وتدله على الطريق بالكلام، يمنة يسرة أمامة، امشي إلى الأمام، وهكذا حتى لا تمشي أمامه فيطلع عليها أو يحرك الهواء ثيابها فتنكشف بعض عورتها أو تلتصق الثياب بجسدها فتجسده. ولم يطلب أن تمشي إلى جواره حتى لا تحتك به أو يحتك بها، وذاك علامة الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا فهم الأرض الإشارة فقال: إني أريد أن أنكحك، أزوجك، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين بنتان. إذن فالأمر ليس عقدا وإنما الأمر عرضا، يعرض ولا يعقد، لأن بعض الناس اختلفوا في هذا واعتقدوا أنه عقد، والعقد لا يصح إلا إذا كانت الزوجة معينة. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن، اشترطت فضاق، على أن تأجرني تصبح أجيرا لي 8 حجج. حجج جمع حجة، والحجة العام السنة، 8 سنين. فإن أتممت 10 فمن عندك. إذا فقد طلب الرجل أجلين وطلب صداقين، أدنى وأقصى. الحد الأدنى 8 سنين والحد الأقصى 10 سنين. الاتفاق على 8، فذاك حرف واحد. ما زاد عن 8 سنين فهو تطوع من موسى. وكل عقد فيه أصول من أصل العقد مفروضة واجبة، أما التطوع يلحق بالعقد وتكون له نفس الشروط ما عدا الفرضية. ولذا يقول إذا أتممت عشرا فمن عندك تطوعا منك، وما أريد أن أشق عليك. أشق عليك أكلفك ما لا تطيق. ما أريد أن أشق عليك في المتعة بالزيادة، وما أريد أن أشق عليك في العمل بأن أكلفك ما لا تطيق. فالمعاملة فيها اللين، فيها اللين، فيها المعروف، فيها المودة، ليس فيها قسوة ولا جبر ولا سوء خلق. ما أريد أن أشق عليك. ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، يعد بأن يكون من الصالحين حسن العشرة، حسن المعاملة. لا يظلم موسى حقه، يرعى الله تبارك وتعالى في المعاملة وفي الأجر وفي الوفاء بالعقد والعهد، وقدم المشيئة لأن الصالح يعلم تماما أنه لا يضمن نفسه، فقال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قدم المشيئة، قال ذلك بيني وبينك، موسى وافق والعقد إيجاب وقبول. قال ذلك بيني وبينك، أي هذا العقد وهذا الاتفاق وهذا هذا العهد بيني وبينك، نحن متفقان عليه. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين، أيما الأجلين، أي الأجلين ما قضيت. ثلاث قراءات، أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت، أي الأجلين ما قضيت فلا عدوان علي. إذن يشترط موسى أن تكون السنين الثمانية هي الأساس، فإن قضاها فقد وفى ما عليه ولو طالت بزيادة، فإن زاد عن ذلك فذاك مرجعه إلى خلفه. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، لا تعدي لحقي ولا تجاوز لحقك، والله على ما نقول وكيل. وأشهد الله تبارك وتعالى على هذا العقد فلم يكن هناك شهود، وفي حالة عدم وجود الشهود أثناء التعاقد فالله تبارك وتعالى خير شهيد وخير وكيل، ويصح أن يشهد العاقدان الله تبارك وتعالى على عقدهما حالة انعدام الشهود، والله على ما نقول وكيل. أيها الأخ المسلم، تلك كانت قصة موسى حين ورد نبيا باختصار وإيجاز أوجدها لنا القرآن، وفي القصة معان، وفي القصة أحكام، وفي القصة كنوز لكل من يتأمل في هذه الآيات. لقد سبق وأن أخبرتكم أن تحت كل حرف من حروف القرآن كنوز لا عد لها ولا حصر، وتكلم المفسرون من قديم الزمان إلى أن تقوم الساعة وسوف يتكلم الكثير في المعاني، في الإعراب، في النحو والصرف، وفي أسباب التنزيل وأسراره. ومع ذلك يأتي القرآن يوم القيامة ذكرا لم يفض، فيؤوله الله تبارك وتعالى للخنائق. سعد من أطاع وشقي من عصى. أيها الأخ المسلم، الدعاء مخ العبادة، والدعاء له آداب، وفي دعاء موسى يتبين لك أنه كان واثقا من الإجابة، وكان في طلبه وسؤاله ملمحا غير مصرحا، وكان في دعائه أدب راقي لا يعرفه إلا العالم. ففي الآيات كما قلنا تأملات وأحكام ومعاني، نسوق طرفا منها على سبيل المثال لكل متدبر ومتأمل. أرأيت موسى حين وصل إلى ماء مدين، أكان مستريحا؟ أكان في حالة تسمح له ببذل الجهد؟ كم مشى من الأيام كم وكم، حتى يقال انه حين وصل الى ماء مدين سقطت بواطم اقدامه، اللحم تهرأ من المشي على الرمل والحصى في غايه التعب في غايه الارهاق، ومع ذلك لم يتوانى عن بذل المعروف. فحين وجد الفتاتين تذودان قال ما خطبكما، وراى الضعف فيهما فقالهما رغم ما كان فيه من ضعف وارهاق وتعب، لم يتوانى عن بذل المعروف، وللمعروف اهل، واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، فقد خلق الله تبارك وتعالى المعروف وخلق له اهلا وساق اليهم طلابه وحبب اليهم فعاله، فهم كالماء للارض الجرز تحيا به ويحيا به اهلها، اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. وحيث الاخره معروف، نعم، الشفاعه فالرجل الصالح من اصحاب المعروف في الدنيا يشفع يوم القيامة لأهله وجيرانه وأصحابه، فهم أهل المعروف في الآخرة كما كانوا أهلا للمعروف في الدنيا. فهو موسى لا يتوالى عن بذل المعروف. الأمر الثاني، تولى إلى الظل. حين أراد موسى أن يتجه إلى الله كان من الممكن أن يتجه إلى الله حيث وقف، حيث هو موجود عند الماء، ولكنه تولى الى الظل، والكلام يفيد ان الظل كان بعيدا عن الماء، ولو كان الظل قريبا لجلس ودعا، ولكن القول ثم تولى، اذا فبعد السقف مشى مسافه حتى يصل الى الظل، وهناك جلس ودعا وهو في الظل بعيدا عن حر الشمس مستريحا بالجلوس يدعو ربه باطمئنان وهدوء. اذا القسوة على النفس غير مطلوبة، والعبد اذا اراد ان يدعو او ان يصلي او ان يسجد او ان يقرأ القرآن فعليه ان يهيئ لنفسه المكان المريح والجلسة او الجلسة المريحة حتى لا يشغل في دعائه وفي اتجاهه وفي صلاته. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يصلي وهو جائع أو وهو أفطر، وإذا حضرت العشاء والعشاء فأمرنا بأن نبدأ بالعشاء تأكل ثم تصلي، حتى في الصيام وفي رمضان أمرنا بالفطر أولا ثم صلاة المغرب، حتى تصلي وأنت متفرغ، لا تصلي وأنت جوعان تفكر في الطعام. أيضا نهى عن الصلاة والإنسان محتقر، محتقن يشعر بالرغبة في قضاء الحاجة، إذا فهو يصلي سريعا ويتماسك حتى لا ينفلت منه شيء، نهى نبينا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى ثم تولى إلى الظل فقال، هؤلاء الناس الذين يقسون على أنفسهم في المطعم أو الملبس أو المسكن، لما القسوة على النفس؟ ربنا تبارك وتعالى يقول ما يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج، ويقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، استمتع بالحلال، وادعو الله تبارك وتعالى وأنت في خير حال، شبعان مروي مستظل في بيت إذا كان الجو برد، أو في نسيم إذا كان الجو حر، لأن الله حين يقول شيئا لا يقوله اعتباطا أو بغير هدف. ثم تولى الى الظل، لما يقول ذلك؟ هل لها علاقه بالقصه؟ هل لها علاقه بعبره او بعظه او بشيء في موضوع موسى او اهل مدين والرساله؟ هل لها علاقه بالحلال وبالحرام والامن والنهي؟ لا علاقه لها بكل ذلك، وانما بيان من الله لك ان الدعاء وانت متفرغ مقبل على الله حقيق بان يجاك، ذكرك غير مشغول. تولى الى الظل الدعاء، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذا فكأن الخير قد نزل، لم يقل موسى اللهم أنزل إلي خيرا، اللهم سق إلي طعاما، اللهم ارزقني من عندك، لم يطلب ذلك بل طلب وهو يصيغ الكلام على ان الطلب قد تحقق اصلا. اني لما انزلت، هل كان الله انزل ام لم ينزل بعد؟ هل جاءتكم احداهما تدعون ام لم تاتي بعد؟ لم تاتي بعد. ومع ذلك دعا موسى على اساس ان الخير قد نزل وان الخير قد جاء وان الله قد اجاب. اني لما انزلت الي من خير صفير، وثوق بالله، ثقه مطلقه، وكان الطلب قد تحقق. أدب في الدعاء وتواضع. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أكان موسى مستطيعا لطلب الطعام من الفتاتين؟ نعم، كان يمكن له أن يقول للفتاتين إني غريب جائع، ألديكما طعام؟ ولكن السؤال والاستجداء لا يجوز على الأنبياء ولا العلماء، لأن العالم إذا آتاه الله القرآن حرمت عليه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصادق: لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل. وهو يوسف بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكان ممكن أن يسأل الفتاتين ولكنه لم يسأل، سأل الله الغني القادر القوي الذي يصرف الامور فجميع الحادثات بارادته وكل الامور محسوب. اني لما انزلت الي من خير فقير، فاجابه الله فورا. بنهايه الدعاء جاءت المراه، لان الله يقول بعد ان قال موسى اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما. الفعل الترتيب الفوري، لم يقل ثم للتراخي، بل قال فجاءت. فعل الترتيب والتعقيب الفوري. اذا فبمجرد انتهاء الدعاء حدثت الاجابه من رب السماء. جاءت احداهما تمشي على استحياء. الا تتامل نساء الامه كيف مشت هذه الفتاه على استحياء؟ الا تتامل هذا وتنظر وتمشي في الشوارع وترى الفتيات قد فقدنا الحياء. اجمل ما يمكن ان تتزين به المرأة والفتاة الحياء، اجمل ما في النساء الحياء. هي تمشي على استحياء من قديم الزمان، حياء حياء. اين الحياء؟ اذا ضاع الحياء ضاع الدين. ومن علامات الساعة ان يرفع الحياء من الارض. جاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت، وهنا قلنا ان الكلام بين النساء والرجال مباح بشرط ان لا يكون فيه تميع وتكسر وحظ على الرذيلة، كلام جاد، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اذا وهي تعرض الدعوة تعرضها بأدب بغير حرج، لان الدعوة اذا كانت من غير سبب ان ابي يدعوك فقط فيها خدش لحيائها، فيها الخدش لحيائها. الداعي هو الاب ولست انا، والاب يدعو لجزائك اجر ما سقيت، اعطائك الاجر. فالدعوة مغلفة بالادب واللباقة. أو يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وذهب موسى، وحين قدم إليه والد الفتاتين الطعام أبى موسى أن يأكل. قال: لا، نحن من قوم وأنا سليل آباء لا يأخذون أجرا على المعروف. فأبى أن يأكل رغم ما كان فيه من جوع ومحمطة، حتى التصقت بطنه بظهره. فقال له الرجل الصالح: انما هذا هو قرى، قرى الضيف، وانا من اناس وقوم وسليل اباء يقرون الضيف، وانت ضيفي، فهذا قرى ضيف وليس اجر معروف. فاكل موسى. قص عليه القصص. اذا فالانسان مهما بلغ من الايمان وقوه اليقين والاعتماد على الله محتاج للصديق محتاج للأخ. والصديق أيها الإخوة ذكر في القرآن مع القريب في الأكل، واعتبر بيت الصديق كبيت الأب والأم. فلا جناح ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الصديق بيت الصديق كبيت الأب وكبيت الابن وكبيت الأخ. الصديق الإنسان محتاج لصديق إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك. الصديق محتاج كي تفصل إليه كي تستشير. هذا الصديق في أمورك والمستشار مؤتمن. وخير صديق ما صادقك من صادقك على معرفة الله وفي الله. واثنان تحاكى في الليل سما عليه وتفرقا عليه وظلهما الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بل يبحث المجرمون يوم القيامة عن الصديق فيقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذا فالصديق ينفع يوم القيامة بدليل أنه يبحثون عنه. ولو كان الصديق لا ينفع ما طلبوه. ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طالما طلب الصديق في يوم القيامة إذا فالصديق ينفع وإلا ما طلبوه. ها هو يقص القصص يستريح بالشكاية أو بالحكاية، وهو يؤمنه ويطمئنه لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهنا قالت إحداهم إحدى الفتاتين قالت يا أبت استأجر. أكانت تريد فعلا من أبيها أن يستأجر أم أحبت أم أرادت أن تتزوج؟ هل أعجبت به وبأمانته وقوته؟ في الآية دليل على أن الفتاة لها أن تطلب الزواج من أبيها تلميحا وليس تصريحا. وإن فعلت الفتاة ذلك فلا يعيبها هذا ولا ينقص من قدرها، وهي تطلب الزواج تلميحا وليس تصريحا. من أين عرفنا ذلك ومن أين جئنا به؟ من قول الأرض بعد أن قالت له استأجر لم يقل له إني أستأجرك أريد أن تأجرني، قال إني أريد أن أنكحك أزوجك. فالإجابة تدل على معنى السؤال يا أبت استأجر. إذا فقد أحبت. وهل الحب مباح؟ نعم الحب مباح. الحب لله ولرسول الله ولأهل الله ولأهل بيت رسول الله وللصالحين. والحب أيضا بين الرجل والمرأة إذا أظلته سحابة الشر وتوفيق الله تبارك وتعالى. أحبته في الحلال ولم تحبه في الحرام. الحب نقي طاهر لا يدنس بالحرام والمعاصي. فإذا دنس الحب بالمعاصي فليس حبا أصلا. وهي عبر البنات أن الحب الصادق يؤدي إلى الزواج وفورا ودون انتظار، والدخول من أبواب هو الطريق الصحيح. يا أبت استأجر. ثم عللت الطلب، عللت الإعجاب بمن؟ القوي الأمين. إذا يجب على الفتاة حين تختار تختار من؟ تختار القوي الذي يستطيع أن يكسب عيشه فيطعمها ويطعم، يحميها ويدافع عن عرضه، يكون حاميا لها مكتسبا لرزقه ورزقها. وإن كانت القوة في بعض المهن مطلوبة كالفلاحة فقد يعوضها المال في التجارة وهكذا. إذا فهي تطلب وتختار القلب الأمين. الأمين لأنه إذا تزوجها لم ينظر لغيرها أبدا، لأنه لم ينظر إليها قبل الزواج وعكس. فكيف ينظر بعد الزواج وقد أعسه الله بفرج الحلال؟ فالذي يعصي قبل الزواج ويدور وما إلى ذلك ليس أمينا، وقد يشك في أمانته بعد الزواج. أما العاصم لنفسه قبل الزواج فذاك حقيق بأن يعصم نفسه بعد الزواج. لذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، وكأنها تخبرنا وتخبر نساء الدنيا كيف يقع اختيار المرأة على الرجل. أي رجل تختار للزواج الصالح التقي الأمين القوي. ليس ما نراه الآن من شبان أشباه رجال وليسوا برجال، تدينوا بالأساور وتدينوا بالسلاسل كذيمة النساء، وذهبوا إلى مصفف الشعور فصففوها كما تصفف النساء، ولبسوا الثياب ضيقة تجسد أجسادهم، يمشون يتراقصون وكأنهن جواري يسقن إلى مذبح الفضيلة. رجال، بل هم أشباه رجال. إن خير من استأجر كان قوي الأمين، وتلقى الأب الإشارة وفهم مراد البنت. هل عنفها؟ استجاب لها. وتلك عظة وموعظة لكل أب، إياك وأن تزوج ابنتك بغير رضاها، إياك وأن تفرض عليها رجلا لا ترتضيه. إذا جاءتك برجل وطلبت الزواج بهذا الرجل فعليك أن توافق إن كان مناسبا لها مهما كان اختيارك، إلا إن كان غير مناسب وقد أخطأت الاختيار فعليك بالنصح والعظة بالهدوء بالإقناع وليس بالعنف، حتى لا تضع رأسك في التراب وتخرج عن طوعك وطاعتك فتشقى دنيا وأخرى. هو يعرض، هل يصح للأب أن يعرض ابنته على الزواج؟ هل يصح أن يعرض الأب ابنته على رجل ويقول أنكحك إحدى ابنتين؟ وفي الصياغة أدب في الزواج وفي العقد، تقول الرجل أنكحك ابنتي ولا تقول أنكحك هذا الرجل. صياغة أسلوب يجب أن نتعلمه. هو يعرض ابنته على الزواج، شرع من قبلنا شرع لنا، هل هذا صحيح؟ لو كان غير صحيح لأنكر القرآن عليه ولأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن للأب الصالح أن يعرض ابنته على الرجل الصالح ولا بأس، وليس فيها عار وليس فيها عيب. وقد حدث ذلك من الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. ذهب الى ابي بكر بعد ان تأيمت حفصه ابنته مات زوجها ارمل، فذهب الى ابي بكر وقال يا ابا بكر اريد ان ازوجك بحفصه. فسكت ابو بكر ولم يرد عليه، فغضب عمر. ثم ذهب الى عثمان فقال يا عثمان أريد أن أزوجك بابنتي حفصة. فسكت عثمان أو قال لا حاجة لي بالزواج، فغضب عمر. إذا فقد عرض ابنته على الصالحين عمر، ولو كان هذا خطأ ما فعله عمر، ولو فعله عن غير معرفة لنبهه النبي. ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، يشكو الصديق، يشكو أبي بكر ويشكو عثمان، يشكو أبا بكر ويشكو عثمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يتذوق حفصة من هو خير منهما، ويتذوق عثمان من هي خير منها. وتعجب عمر وخطب النبي حفصة لنفسه. فذهب إلى أبي بكر وإلى عثمان يزف إليهم البشرى وقال يا أبا بكر رفضت الزواج من حفصة، ها هو تزوجها رسول الله. فقال له أبو بكر يا عمر قد كنت أعلم. فقال عمر وحين كنت تعلم لما لم تخبرني وتركتني أجد عليك في نفسي؟ قال أبو بكر ما كنت لأذيع سر رسول الله. وتزوج عثمان ببنت رسول الله فكانت خيرا من حفصة، وتزوج النبي من حفصة فكان خيرا من أبي بكر ومن عثمان. إذن فقد يعرض الأب ابنته ولا بأس في ذلك. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني اشتراط إيجاب وقبول واشتراط للمهر، والمهر والصداق واجب من قديم الأزل، حتى أن بعض العلماء قالوا يحرم الدخول من قبل أن يعطيها الصداق ولو جزءا من الصداق ولو ربع دينار، لا يصح الدخول إلا بعد أن تقبض صداقها كلها أو جزءا منه. قال بعد ذلك أن تأجرني ثمانية حنك، وها هو موسى يأجر نفسه على شبع بطنه وعسة فرجه. الصفي المصطفى يعمل أجيرا يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. بعد القصر، بعد العز، بعد الكاس، بعد السلطان، بعد الخدم والحشم، أهو يخدم؟ أهو يأبر نفسه؟ أهو يعمل أجيرا يرعى الغنم على شبع بطنه وعفة فرجه؟ ومع ذلك حين قبل موسى ذلك، نلاحظ في عرض الأب أمر في غاية الغرابة. الأب يقول أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين، إحدى ابنتين هاتين. إذن فهو يعرض الفتاتين، وهو ينوي أن يزوجه بالتي طلبت وقالت استأجره، فلما لم يصرح بالفتاة ترك لموسى الخيار أولا، لأنه لا بد للزوج أن يكون لديه القبول ويتزوج بمن يرتضيها لنفسه. إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. فلم يجبر موسى بل خيره بين الصغرى والكبرى. أيضا لو أنه عرض فتاة عينها التي طلبت على موسى ورفض، أي إحراج هذا لهذه الفتاة؟ أي إحراج؟ أي كسر لخاطرها؟ أي إساءة لها ولكرامتها؟ فلباقة الأب جعلته يعرض إحدى البنتين ولموسى الحق في الاختيار. فمن التي اختارها موسى؟ اختار من طلبته، اختار التي جاءت ومشت على استحياء وما شاء وسمع صوتها ورأى منها القبول ورأى منها الرغبة، اختارها. وهذا ديدن العقلاء، أن يتزوج الشاب بمن تريده لا بمن يريدها. أمور وأمور وأمور لا يتسع الوقت للتأمل. موسى عرض إحدى الفتاتين وقبل موسى، وهو يقول إن أتممت عشرا فمن عندك، إذا فقد خيرت، وطلب الزيادة تطوعا من موسى. أكان ذاك طمعا من الأرض؟ أبدا، وإنما رغبة في بقاء موسى عنده أكبر قدر ممكن من الزمان. ففراق البنت لأبيها صعب على النفس، فربما أراد ذلك. ولذا قال بعض العلماء أن موسى وفى أقصر أجلين 10 سنوات، وأنه مكث مع والد الفتاتين وفي مدين 10 سنوات أخرى قبل أن يمضي. ها هو موسى يقبل، ثم ها هو موسى يوكل الله تبارك وتعالى. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يوكل الله تبارك وتعالى ويكتفي بالله، ومن توكل على الله فهو حسبه. وها هو الرجل الصالح لا يزكي نفسه، وربنا تبارك وتعالى يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فها هو يقول ستجدون إن شاء الله من الصالحين. وانتبه، ليس تقديم المشيئة فقط والتواضع لله فقط وعدم تزكية النفس فقط، بل ترك الحق لموسى فقال ستجدني. إذا من الذي يحكم عليك؟ الناس وليس أنت. الناس لن يقول سوف أكون إن شاء الله من الصالحين، لأنه بذلك حكم على نفسك، وإنما يحكم عليك في تعاملك الناس. الناس يقولون أنك أمين، الناس يقولون أنك قوي، الناس يقولون أنك صالح. ولذا قال ستجدني، وهي نفس المقالة التي قالها موسى بعد ذلك للخضر، حيث قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الأخ المسلم، تأملوا القرآن، تدبروا آياته، لأن التدبر والتأمل يجعلك قريبا من الله ويرزقك الفهم، وتتبع وتقتدي عن قناعة وعن اقتناع. أيها الأخ المسلم، تأمل القرآن وتدبر القرآن سعادة، أن تعيش في الآيات وتحيا في المعاني سعادة ما بعدها من سعادة.